السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف حالك شيخ؟ خير الله الحمد. يا شيخ عندي سؤال لو تكرمت. طيب. أنا صارت عندي قضية ونذرت أن أذبح بعير. ها؟ صارت عندي قضية. إي. ونذرت أن أذبح بعير. إي. وهل يجوز إني أذبح وأتصدق به؟ إي نعم. وش ها؟ أقول أذبحها وأتصدق بها. الله يجزاك خير. على الفقراء. طيب فيه حلم ممكن السؤال كان يا شيخ؟ لا والله الحلم ما نعرف له. ها؟ الحلم ما نعرف له. طيب جزاك الله خير يا شيخ. لكن شوف بارك الله فيك. ايوه. إذا كان الحلم يعني قد كرهته. ايه. أقول أعوذ بالله من شر الشيطان. ايوه. ومن شر ما رأيت ولا تخبر أحدا به. ايه. ثم بعد ذلك لا أضره. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. طيب مع السلامة يا شيخ. مع السلامة.